الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفوائد العقدية أيضا إثبات أن هذا الرب العظيم يرى ويبصر، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها في فصول هذه القصة دائما ترد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل عليم بصير بعباده، مطلع على أحوالهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الفوائد العقدية أن هذا الرب العظيم سميع، ولذلك الله عز وجل لما أنزل هذه الآيات أنزلها بالأقوال التي قالها المنافقون في عائشة رضي الله تعالى عنها، وقيد ربنا تبارك وتعالى جميع هذه الكلمات التي تلفظ بها هؤلاء في هذه الآيات العشر، وما ذلك إلا لأنه سميع. وإذا آمن المسلم بأن الله عز وجل سميع بصير فإن هذا يثمر له أن لا يكون في مكان يغضب ربه عليه لأنه يراه، وأن لا يقول كلمة تغضب ربه عز وجل عليه لأنه يراه، ولا سيما في التخوض في أعراض المسلمين والكلام فيهم غيبة ونميمة، فيجب على المسلم أن يعتقد أن الله سميع ذو سمع، لا يخفى على سمعه شيء تبارك وتعالى.